ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، إلى آخر الآيات. هذه الآيات أخبر الله عز وجل فيها عن هذا الرجل الصالح لقمان، وما أتاه الله عز وجل من الحكمة، ثم نماذج من وصايا لقمان لابنه على ما سوف يأتي إن شاء الله في هذه الجلسة وفي الجلسات القادمة إن شاء الله. هذه الآيات وهذه الوصايا هي أيضا نموذج فيما يشتمل عليه هذا القرآن العظيم من الهدى ومن البيان ومن الإرشاد. ولو تأمل المتأمل في هذه الوصايا ثم نظر في كتاب الله عز وجل في مواقع أخرى وفي مواطن من هذا القرآن العظيم، و قرن ذلك بمثل قوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي مثل قوله سبحانه في وصف كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي آية أخرى: هدى للعالمين وهدى للناس. فكتاب الله عز وجل هدى، وكتابه هداية، يتجلى ذلك في كل آية من آياته، وفي كل سورة من سوره، وفي كل توجيه من توجيهاته، وحكم من أحكامه، وحكم من أحكامه أيضا، حكم من حكمه وحكم من أحكامه وأمثاله. وعلى سبيل المثال، لو ذهب المتأمل في تأملاته ووجد أيضا أو نظر في آيات تجتمع فيها مثل هذه الوصايا، مثل قوله سبحانه في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وفي سورة الأنعام الآيات العشر أو الوصايا العشر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلت فاعدلوا إلى آخر الآيات. وفي قوله سبحانه أيضا في سورة الإسراء وهي التي قال الله فيها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في قوله سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إلى آخر الآيات عن في وصايا كثيرة. وفي سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم مجاهدون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقبلها أيضا في سورة المؤمنون في أولها بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر. فهذه آيات فيها مجموع من الوصايا ومجموع من التوجيهات. وهناك توصيات وتوجيهات وأوامر قد تكون مفرقة مثل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله العظيم يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان. في آيات كثيرة بل كل القرآن هكذا. لكن على سبيل المثال لو تأملتم مثلا آيات النساء وآيات الأنعام وآيات الإسراء والفرقان وعباد الرحمن والآيات التي بين أيدينا لقمان لوجدتم أنها تنتظم كل ما يهم أو يهم الإنسان بصفته إنسانا بمعنى كل ما يؤدي إلى هدايته وكل مقتضيات الهداية بل كل ما لا تتم الهداية إلا به بمعنى من أراد الهدى ومن ابتغى الهدى وأراد الهداية لابد أن ينتظم هذا المجموع كله. فحينما يخبر الله سبحانه وتعالى أن كتابه هدى وأنه يهدي فتضمن سبيل الهداية وما فيه من وصايا وما فيه من أوامر وما فيه من نواهي مجموعها هو الذي يحقق الهداية. حينما نقول ذلك نريد أن نتأمل أن القرآن ومثل السنة طبعا قدم لنا هذه التوجيهات وهذه الأوامر وهذه الأحكام وهذه النواهي على أنها هي طريق الهداية. بمعنى سواء كانت قضايا تتعلق بالعقيدة ولا شك أن العقيدة من أهم المهمات كما سوف نرى في وصايا لقمان أو تتعلق بالأحكام الحلال والحرام أو تتعلق بالعبادات الصلاة والزكاة إلى آخره أو تتعلق بالأخلاق ومكارم الأخلاق الأبصار خلقك للناس وتمشي في الأرض مرحا المجموع هو الذي يشكل الهداية وليس جزءا مستقلا ليست العقيدة وحدها وليست العبادة وحدها وليست الأخلاق وحدها لا بد من مجموع العقيدة مع الأخلاق مع العبادة مع الأخذ بالأوامر والاجتناب النواهي المجموع بإذن الله تكون هداية. ولهذا حق على المسلم أن يتبصر في نفسه. يا إخواني، وذكرنا في أكثر من مناسبة، حينما تسمع حديثا أو نصائح أو توجيهات أو مواعظ أو محاضرة أو نحو ذلك، احرص أن أن أن أن تنظر في نفسك، لأن عادة الإنسان حينما يسمع موعظة أو تعجبه موعظة أو يعجبه لا يكاد يحاسب نفسه، وإنما غالبا يحاول يوزع على الآخرين. يعني قال مثلا ترى في فلان نمو يعني التزام بجانب معين من جوانب الدين، قد يكون محافظ على الصلاة مثلا لكنه عنده نقص في شيء آخر أو هكذا، لكن انظر في نفسك أنت، لا تنظر في الآخرين. فالهداية تتحقق بالمجموع، بتحقيق العقيدة والتوحيد وإخلاص التوحيد، مضموم إليها حسن العبادة، مضموم إليها مكارم الأخلاق، المجموع كله تكون هداية. ولهذا أحيانا ترى بعض الصالح في صلاح، ما في شك، من مظاهر الالتزام جزاه الله خيرا بمظاهر العبادة، إما من حسن صلاة أو أيضا حسن تعبد، لكن قد يكون عنده نقص في الأخلاق، قد يكون عنده قسوة، قد يكون عنده غلظة، قد يكون فيه نقص في بر الوالدين، قد يكون عنده نقص في حقوق الجيران. هو ما فيه من عبادة على خير، لكن لكن لكن لكن عناصر الهداية تقتضي المجموع. ولهذا القرآن قدمها مجموعة، أساسياتها العقيدة مع أصول الأخلاق مع أصول العبادات، فما ما ما ليست مفصولة ولا ينبغي أن تفصل، لا ينبغي أن تفصل أبدا. فحينما يريد الإنسان حقيقة أن يحاسب نفسه ويريد أن يتأمل مدى يعني استقامته على الدين، وبالفعل أن يسمى ملتزما، وإن كان في المصطلح المعاصر يسمون المستقيم ملتزم، على كل حال هذا مصطلح جديد على كل حال ولا مانع منه على كل حال، لكن قد يكون وصف الصلاح أو أوسع وأشمل. الصلاح أيضا والتقى أهل التقى أهل الصلاح إلى آخره، وإن كان مرادهم بالتزام الالتزام بأوامر الدين وهذا جيد، لكن على كل حال من أجل أن تفحص نفسك وهل بالفعل يعني ظهر فيك الهدي القرآني والهدي النبوي وهدي السنة. ولهذا أيضا حتى كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد، فحينما تقرؤونه هو أراد بمعنى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته في حياته، إن كان في بيته، إن كان في سوقه، إن كان في غزواته، إن كان في سفره، في حضره مع أصحابه مع الغرباء إلى آخره، سواء فيما يتعلق بجانب العقيدة، ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالغزوات، ما يتعلق بكل الأحكام، بكل الأخلاق، بكل السلوكيات، هدي خير العباد. فإذا أردت أن تفحص نفسك تأمل مثل هذه الآيات، على سبيل المثال آيات عباد الرحمن، فتجد فيها أخلاقيات مع عبادات، قيام ليل مع إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا مروا باللغو مروا كراما، كما قلنا قيام ليل تحقيق عبادة توحيد، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله ولا بالحق ولا يزنون، هذه مضمومة إلى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مضمون إليها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فلاحظ يمشون هونا مع لا يدون مع الله إلى نخر. إذا مروا باللغو مروا كراما مضموم إليها والذين يشهدون الزور. مضمون إليها يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا هو المجموع. ولهذا ينبغي وكما قلت يا أخواني لا تنظروا في الناس، انظروا في أنفسكم، افحص نفسك أنت. بمعنى قد تكون إن شاء الله على خير في الصلاة، كنت تصلي من الليل، تصلي من ما كتب لك، محافظ على الصلوات الخمس، لكن ما مدى بالفعل إذا مريت باللغو مريت سلاما؟ إذا مريت ما مدى حياتك مع أهلك؟ الجار القرب، الجار الجنوب، والصاحب بالجنب، ما مدى محافظتك على حق الجار؟ ما مدى يعني ملاحظتك لأولادك من حيث أيضا رفقك بهم، من حيث رفقك بهم، من حيث إعطائهم حقهم؟ المجموع كله، هذا هو الدين، وهذا الهدى. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. على سبيل المثال لو لو لو اليوم نتكلم كلام عام، وغدا إن شاء الله نفصل في آيات وصايا لقمان، ليس غدا، بعد غدا، غدا قد ما يكون في إن شاء الله يوم الاثنين، غدا قد لا يكون موجود، لكن الاثنين والثلاثاء إن شاء الله سيكون في. لو تأملنا مثلا في حديث الوصية بمن يتقدم للخطبة، إذا جاءكم من ترضون وخلقه، من ترضون دينه وخلقه. فأحيانا بعض الصالحين في دين وفي صلاح وفي قوة، لكن خلقه ما مشكلة، مع أنه عليه مظاهر الصلاح، مظاهر الاستقامة، جزاه الله خير في تعبده، لكن مع أهله ما مشكلة. سوف نرى إن شاء الله في وصايا لقمان المجموع كله. حق الله عز وجل، حق الوالدين، تحقيق يعني تحقيق مراقبة الله عز وجل. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخر أو في السماوات فرضيت بها الله. ثم العبادة، يا بني أقم الصلاة، ثم يأتي علاقات الناس بالمعروف على المنكر واصبر على ما أصابك إلى آخره. كل المجموع هو الهداية. يا إخواني، وأيضا أؤكد مرة أخرى، حينما تسمعون مثل هذا الكلام ابدأوا بأنفسكم. لا لا لا، يعني مع الأسف يعني أكثر الناس حينما يسمع غالبا ينتقل إلى فلان من الناس الذي يعرفه. والله فعلا فلان شاء الله خير، فعلا محافظ على الصلاة، لكن والله مثل ما قال الشيخ في بيته والله ما. طيب وأنت يا أخي، أنت يعني حاول، إذا سمعت يعني من واعظ أو من محاضر أو من خطبة جمعة أو من حديث عام إلى آخره، أو من أن اجتهد يا أخواني، اجتهد يا أخي، أن ترجع نفسك. ما مدى الحمد لله ما أنت متمسك به، وما مدى ما أنت مقصر فيه؟ فلا تشتغل بالانتقال للناس وبالفعل، لأن من السهولة أن تتحدث عن الناس، لكن تعجز أنك تختبر نفسك. بمعنى النقد سهل أن تقول فلان فيه، ولكن لو رجعت نفسك جادا وصادقا هذا أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن شغله حيبه عن عيوب الناس. طوبى أما الجنة كلها أو شجرة في الجنة، لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا يكون اشتغال بعيب الناس إلا فحص نفسك بالفعل، يعني بمعنى مدى التزامك بالدين ومدى بالفعل انطباق التوجيهات القرآنية عليك وهدي محمد صلى الله عليه وسلم عليك. وهذا طبعا لا يعني لا شك، لا يعني الإنسان لا لا لا ينصح ولا يعظ ولا معروف ولا عن المنكر، لا هذا وأيضا لا يعني أنه لا أنه سيبقى كاملا، لا لا لا شك الكمال يعني أبى الله عز وجل أن يكون الكمال للبشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، كله ما في ولا واحد ما استثني أبدا، كل ابن آدم خطأ، أنت وأنا وكلنا. لكن ما دام بالفعل نحن نعرف أننا خطأ، نعلم أننا خطأون، إذن نجتهد في الإصلاح، مع أن خطأنا لا شك أنه طبعا لا يعني أننا أيضا لا ننصح ولا نربي ولا نهتم أولادنا ولا في جيراننا ونقوم بحقوقنا. أنا على كل حال حينما أقول الإنسان يعني يهتم بنفسه وبالفعل يبدأ بنفسه ويفحص نفسه وينقد نفسه، هذا أوليات ومن أول الأمور، لكن هذا لا يعني طبعا لا يعني ألا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تتفقد من عليك مسؤولية تفقده من أولادك ومن جيرانك ومن أقاربك ومن من تحت يدك حتى في عملك وفي زملاء عمل زملاء مهنة إلى آخره، فهؤلاء يكون لا شك أنك مسؤول يعني عنهم كما أنك مسؤول عن نفسك، بل حتى من من من من من طريف ما ذكر العلم في قول عز وجل في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما التناهي فعل مشاركة، بمعنى أنهم وقعوا في المنكر لكن وقوعهم في المنكر رتب عليه مسؤولية، رتب عليه مسؤوليتين، المسؤولية الأولى أن يكفه عن المنكر، والمسؤولية الثانية أن ينصح الآخرين ولو كان واقعا فيه. فأنت إذا وقعت في تقصير عليك أن يعني تجتهد في أن تبتعد عن هذا التقصير، ولكن أيضا ولو وقع غيرك وقوعك في التقصير لا يمنع أن تنصح الآخرين، لأن الله عز وجل يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، هم واقعين في المنكر، فمن وقع في المنكر مع آخرين يعني من اشترك في منكر، من اشترك في منكر مع آخرين فعليه مسؤوليتان، المسؤولية الأولى أن يكفه عن المنكر، المسؤولية الثانية أن ينهى عن المنكر. فالاشتغال الإنسان بعيب نفسه هذا لا يعني أنه لا ينصح الآخرين ولو كان ناقصا. وأيضا من اللطائف في هذا ما نبه إليه بعض العلماء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما قال أبو بكر طبعا يعني أنكم تتأولون على غير مرادها، وكما قال ليس معناها أن لا ينهى الإنسان عن المنكر وأن عليكم أنفسكم بمعنى تهتموا أنفسكم وتركوا الآخرين، لا، لكن هناك مفهوم آخر وهو أيضا دقيق جدا ذكره ابن جرير وغيره أو يفهم من كلام ابن جرير وغيره، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا بمعنى انتبه لنفسك واستقم على أمر الله عز وجل وابتعد عنها إلى آخره بحقيقة التوحيد وإلى آخره، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بمعنى أنك إذا استقمت لا يضرك غيرك، لا لا لو أراد إضرارك فإنه لا يضرك، إذا إذا إذا إذا أخذت بنفسك واهتممت بنفسك غيرك لا يضرك، فليس معنى لا يضركم من ضل إلى اهتديتم بمعنى أن أن أن أنكم اتركوا الآخرين، لا، أنتم لا يضركم الآخرون، كما قال عز وجل في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألكم الخبال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلمون أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم إن تمسسكم حسنة تسؤم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضر كيدهم شيء وإن تصبروا وتتقوا لا يضر كذلك هنا عليكم أنفسكم لا يضركم بمعنى لا يستطيعون إضراركم فأنت بإذن الله إذا اهتممت بنفسك الله يكفيك الآخرين أليس الله بكاف عبده يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم لا يستطيع إضراركم وقد يكون ضرر خفيف كما قال لا يضركم إلا أذى لكن ما يأثر ما يأثر عليك في في في في استقامتك وفي يعني من حيث يعني الحمد لله بقاك على الحق وعلى الهدى وعلى الآخرة فعلى كل حال الذي ينبغي على المسلم حينما يسمع توجيهات أو مواعظ أو وصايا أو في محاضرات أو في خطب إلى آخره أن يجتهد أن يفحص نفسه يعني كما قلنا أكثر الناس حينما يسمع أشياء تعجبه غالبا تعجبه لأنه طبقها على فلان الذي يعرفه سواء سلبيات أو إيجابيات لا يكاد يرجع نفسه هل هذا منطبق عليه أو لا أبدا أكثر الناس يكون مصدر إعجابه في كلام هذا الخطيب وكلام هذا الواعظ وكلام هذا الشيخ لأنه يقول الشيخ والله كان يتحدث عن جاري فلان أو عن قريب فلان أو عن أخي فلان أو عن الأستاذ فلان أو عن فلان لا هو يتحدث عنك أنت ما عن فلان ولا عن فلان فيا إخواني هذه الوصايا القرآنية بما فيها من توجيهات لكل النفس البشرية النفس البشرية تحتاج عقيدة النفس البشرية تحتاج عبادة النفس البشرية تحتاج أخلاق النفس البشرية تحتاج إلى ما سماه القرآن التزكية فالتزكية تعني تصحيح العقيدة وصحة المعتقد وتحقيق التوحيد والتزكية تعني حسن العبادة تؤدي عبادة حسنة ولهذا تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقول التي هي أحسن والإحسان وكذلك أيضا التزكية تعني الأخذ بمكارم الأخلاق فليست تحقيق توحيد وحده وليس عبادة وحدها وليس مكارم أخلاق أحد إنما المجموع وإن كان لا شك بعضها أهم من بعض وأولى من بعض لكن الهداية وتحقيق الحقيقة تحقيق السعادة الحقيقية السعادة في الدنيا والآخرة هي بالمجموع من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الحياة الطيبة بالمجموع بتحقيق التوحيد وبحسن العبادة وبحسن الخلق ولو تأملت كما قلنا الوصايا القرآنية لوجدت أن أنها تجمعها كلها حق الله عز وجل أعبد الله ولا تشركوا به شيئا حق الوالدين حق الأقربين حق الأولاد حق العبادة من صلاة وزكاة على حسب التوجيه الشرعي بما فيها الأخلاق ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي الأرض مرحا لن تبلغ الأرض ولن تخلق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا في المجموع كله ولا تقرب مال اليتيم فالعدل تعدل فكل المجموع هو الهداية وكل المجموع أنت مطالب به وإذا يسر الله عز وجل لك وجمعته في نفسك بالفعل سوف تجد العبادة وتجد السعادة وتجد الراحة بشكل يعني لا, لا, لا تتصوره أبدا يعني سوف تعب السعادة عبا وسوف تجد الهدى والراحة وتجد الانشراح وتجد يعني بل حتى تجد الفتح وتجد كل شيء متيسر. يعني كما دخل يعني فتح باب على على على على يعني جنان خضراء بأطيارها بروائحها العطرة ببهجتها بكل اجتمع عليك الهدى. فالقرآن يهدي للتي يقوم، والهداية تكون بالمجموع. وإن شاء الله في في في في في جلسات المستقبل نفصل، وأيضا سوف نذكر بكل المجموع، لكننا نقف عند كل كل كل كل جزئية ونربطها إن شاء الله بقرينتها، إن كانت عبادة أو كانت خلق أو كانت، لأن المطلوب المجموع. الهداية تكون بالمجموع، بالعبادة وبالعقيدة والتوحيد وبالخلق وبالعدل وبالإنصاف وبالبعد عن الظلم وبالبعد عن سواء العبادة أيضا عبادة الفرائض وعبادة النوافل، ويبيتون لربي مسجدا وقياما، والخوف والحذر والإحسان والمراقبة لله عز وجل، ويبيتون لربي مسجدا وقياما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، في كل مجموع. لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، كل المجموع كله. فيا إخواني، الذي أوصي به نفسي أوصيكم به أولا حينما تقرأون كتاب الله عز وجل، أن تتدبروا وتتفكروا، وخاصة يعني القرآن للجميع، يعني ليس للعلماء وحدهم، ولكل المسلمين. ولهذا يعني من حكمة الله عز وجل أنه فصل القرآن، يعني تجد مثلا قد تكون البقرة من طوال السور، بينما قصار السور يتناول المسلمون جميعا، جزء عما مثلا، وخاصة السور الأخيرة فيها من التأملات ما يعني ليس خاصا كما قلنا بالعلماء، أغلب المسلمين يحفظ 10 سور من من من سور جزء عما إلى آخره. لو لو لو لو تأمل سورة المعون كم فيها من المجموع، أو حتى سورة الفجر، أكثر المسلمين يقولون سورة الفجر كم فيها من الوصف، أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه وتحبون ما لا حبا جما، كلام طويل. إذا رأيت سورة المعون فيها كل مجموع، فيها العقيدة، فيها الحقوق الآخرين، فيها حق اليتيم، فيها اليوم الآخر، فيها الصلاة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون المعون. كم فيها يكذبون بيوم الدين، هذه عقيدة، فيدعو اليتيم فيما يتعلق بالعلاقة بالآخرين خاصة اليتيم والمسكين، ولا يحض على طعام المسكين، هذه تتعلق بحقوق الناس والآخرين الآخرين. فويل للمصلين تتعلق بالعبادة، وخاصة بحق الإنسان في عبادته. الذين يراءون، الرياء هذا باب لا يكاد يسلم من واحد، وأكثر من واقع، يمكن أكثر من يقع فيه العلماء، وليس فقط العامة، وليس الأغنياء وحدهم، وإنما حتى العلماء نسأل الله السلامة. يمنعون المعون تتعلق بعلاقات العارية والإخوان. فسورة في 3-4 آيات فيها كل هذه المعاني، وهي من السور التي يقرأها جميع المسلمين. ليست تقول في سورة البقرة والنساء ولا طوال السور التي يمكن لا يقرأها إلا، أو حتى لو قرأ الإنسان قد يكون يعني بعيد المعنى عنه، حتى يقرأ سورة الناس، سورة الإخلاص، سورة تجد فيها من المعاني، وفيها سورة العصر التي قال فيها الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه هذه السورة لكفته، فيها كل بل يكاد يكون الدين كله فيها. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. في كلام طويل سبق أن تكلم عنه في هذا كثيرا. المقصود أن القرآن قرآن هداية، وأنكم يا أخوان إذا قرأتم القرآن أولا تدبروا وتفكروا ثم اجتهدوا في أنفسكم، يعني مدى انطباق ذلك على أنفسكم، إن كان أوامر هل التزمتم بها، أو إن كان نواهي هل اجتنبتموها، إن كان عقائد ما مدى تحقيق التوحيد وتحقيق صحة العقيدة، إن كان أخلاق مدى التزامكم بالأخلاق، إن كان عبادة مدى حسن العبادة، إن كان حج أو صيام أو صلاة أو زكاة إلى آخره، أو صلاة الليل صلاة طواف سعي إلى آخره، هذه عبادات. هذا هو الهدى والهداية. فالهدى والهداية تعني المجموع، وتعني يعني بإذن الله يتحقق للعبد الهداية حينما يأخذ القرآن كله بكله، أو يأخذ الدين كله، يأخذه بعقيدته، يأخذه بعبادته، يأخذه بأخلاقه، يأخذه بحق نفسه، حق ربه، حق والديه، حق الجيران، حق في بالأقوال، بالأفعال، بالمجوع كله. على كل حال إن شاء الله في الجلسات القادمة سوف نفصل وصايا لقمان إن شاء الله بقدر ما يتسع به الوقت، ولعل كل أيام أسبوع الذين حفين إن شاء الله سنكون معكم إن شاء الله، ما عدا غدا. غدا سوف أكون يعني عندي ارتباط قد لا أتمكن من الحضور، لكن إن شاء الله الاثنين والثلاثاء والأربعاء سأكون موجود إن شاء الله. فعلى كل حال نستأنف إن شاء الله جلساتنا ونأتي على تفاصيل وصايا لقمان من سورة لقمان، ومن رغب منكم أن يطالع قبل أن يأتي أو يقرأ، حتى لو مثلا قرأ وأراد أن يسأل أو يراجع التفسير، يراجع كلام أهل العلم في آيات وصايا لقمان، ويحب أن يسأل أو يستفسر، الجلسة إن شاء الله جلسة ذكر وجلسة يعني مذاكرة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. هذا سأل يسأل يقول: كيف يكون حال من حاول أن يجمع عناصر الهداية والاستقامة ولكنه لم يستطع إلا في بعضها وفشل في الآخر؟ هذا حقيقة سؤال جميل، جميل جدا، وهذا بالفعل يعني ينبغي أن أن أن أن أن يثار، وينبغي أن يتأمله المتأمل. ولا شك طبعا نحن بشر ونحن خطأون، ولا يتصور الإنسان يبلغ الكمال، ولا يتصور أن يكون الناس يعني الله عز وجل خلقهم متفاوتين، كما اختلفت ألوانهم وألسنتهم اختلفت طبائعهم، ولا شك يعني. لكن الله عز وجل بفضله وكرمه ورحمته ومنه وفضله أنه يعني يكرمنا باجتهادنا، يعني يكفيك أن تجتهد، وإلا لا شك أنه يعني لي خلق ولك خلق ولي طبع ولك طبع، وقد أكون هذا حاد الطبع وهذا حار الطبع وهذا هادي وهذا يعني عنده صبر وهذا عنده جلد وهذا ليس عنده جلد. لا شك أن الناس ليسوا سواسية. فالسؤال هذا جميل، يعني فعلا هو يقول حاول أن يجمع عناصر الهداية والاستقامة لكن لم يستطع إلا في بعضها وفشل في الآخر. لو قد لا يكون فشل، لكنه يعني احيانا يجد الانسان من طبعه انه ينشرح لنوع معين من الـ من الـ من الـ من عناصر الهدايه، بينما الاخر يشق عليه. حتى العباده يا اخواني، وسبق ان تكلم عن هذا كثير، الله عز وجل يفتح على اخر ما لا يفتح على الثاني، ويهيئ يعني لكل ميسر لما خلق له مثلا. وهذا ذكرناه كثير، وأنا أحاول أن أذكره لأني أعرف أن الناس يعني فيها جزاهم الله خير أشياء فيها يرحمك الله فيهم في اجتهاداتهم أنهم أحيانا يتحسر لأنه ليس كفلان. لا يلزم أن تكون مثل فلان. مثلا في أناس مفتوح عليهم بالصيام، يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، بعض الناس ما يصوم، ما يحب بالفعل حتى لو حاول صام يوم يومين ما قدر، لا يلزم تصوم يا أخي. لكن أنت مثلا مفتوح عليك أنك الحرم كل يوم في الحرم، بينما اللي يصوم ما يقدر يجي الحرم، مو كل واحد يأتي الحرم، تحاول تجي، بينما في الآخرين ما شاء الله خمسة أوقات في الحرم، أو حتى محافظ على المغرب والعشاء، أو محافظ على الظهر، أو محافظ، هذا خير كثير. آخر محافظ على حق الأقارب، يعني تجد مثلا هذا الذي فتح الله عليه في الصيام ليس جيدا مع أقاربه، ليس جيدا في صلة الرحم، بل أحيانا قد يكون قاسي على أمه، مشكلة لا شك طبعا ينبغي أن لا يكون قاسي، لكن مع أنه قاسي على أمه يصلي ويصوم. فالناس يعني فالله فتح الناس مختلفين، ولهذا ذكرنا في أكثر مرة أن الجنة أبواب، واحد يدخل مع الصيام، يدخل من باب الصيام، الثاني من باب الصلاة، الثاني من باب الجهاد، الثالث من باب الحج، والثاني من باب كل ميسر، واحد من باب العلم، واحد من باب القرآن. فتجد إنسان مفتوح على قراءة القرآن، فعلا يقرأ القرآن، يقرأ في السيارة، يقرأ في الطواف، يقرأ في المسجد، يقرأ. آخر كما قلنا في الصيام، آخر في طلب العلم بالفعل، يعني ما يعني قد يشق عليه الصيام وحتى الطواف، لكنه ما شاء الله عنده يقرأ في العلم، يحب العلم ويقرأ فيه مع المشايخ أو بنفسه، يقرأ قراءة ومفتوح عليه، خير كثير. أنت باب جنة إن شاء الله، أنت من باب العلم، فأنت ما فتح الله عليك، لكن اجتهد لا شك أن تفحص نفسك في الأخلاق، في تحقيق التوحيد الأخير، لكن يفتح الله عليك باب معين. فلا يتصور أن تكون صائم عالم مشتغل بالطاف بقراءة القرآن بالأقارب بالرحم، هذا ما يمكن. وإن كان قال أبو بكر يعني هل على أحد من ضر أن يدخل من باب الجنة كله، قال لا وأرجو تكون من أبو بكر، هذا نادر إن الإنسان بالفعل يكون صائم وبر بوالديه، البر المتقدم المتفوق، ولا شك حقوق الوالدين لا يجوز، أو مع رحمه أو مع جيرانه مع أولاده. فالناس ليسوا يعني لا يتصور أنك سوف تجمع كل الدنيا، هذا إنما اجتهد. يقول البعض يعمل في العربات هنا في الحرم ويقومون بمشارطة من يريدون إركابه والطواف به، هل اشتراطهم المال عليه في الحرم فيه شيء؟ وبعضهم يقوم ببيع أو تأجير عربته من آخرين، وأيضا يشارطون على السعر. هو على كل حال الأولى أن لا يفعل، لكن إذا كان بالفعل يعني العربة يعني هناك تنظيم في هذا الموضوع وتزم به، وخاصة أحيانا قد تكون عربة له هو واشتراها بمبالغ معينة إلى آخره، الأمر فيه سعة. لكن لا شك وإن كان الأولى خاصة فيما يتعلق بالعبادات أن يكون الناس يعني في سعة، لكن على كل حال لو حصل لا مانع، لكن لا يكون داخل الحرم، يعني المشارطة لا تكون داخل الحرم، لأن تعرفون البيع هذا ممنوع عن البيع في المسجد، البيع في المسجد لا يعني ممنوع، إنما يكون خارج الحرم في الساحات مثلا، لا ما يكون في مفاوضة في لكن في الداخل لا. النبي نهى عن شهاد الضالة، ونهى عن البيع في لما رأيتموه يبيع قل لا أربح الله تجارتك. فالبيع في المسجد لم تبنى لهذا، لكن برأة في الخارج ويتفقون، أرجو إن شاء الله في الأمر فيه ساعة إن شاء الله. يقول ما هي شروط السياحة حيث نحن الآن مقدمون على الصيف والإجازات، ومتى تكون مستحبة ومتى تكون منهية؟ لا، على كل حال من حيث السير في الأرض للتفكر هذا المعلوم أنه مفتوح يعني، لأن الإنسان يعني وهذا يكون طبعا سواء في أوقات معينة أو مفتوح، يعني الإنسان يعني المطلوب من المسلم التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل، في وآيات الله مبثوثة سواء في الأنفس وفي الحيوان وفي الأشجار وفي السماء وفي في البر وفي البحر وفي في في في كثير جدا يعني. والسير لا شك ولم يسير في الأرض، فإذا سار الإنسان بقصد التفكر لا شك الأمر مفتوح، وإن خصص وقتا كما قال الفاضل يعني في الإجازات إلى آخره، فأيضا هذا الأمر في سعة. لكن لا شك أن لابد من ضوابط معينة، والمسلم يعرف الضوابط، يعني كل ما تضمن منهيا شرعيا فهو ممنوع، وإما أن يمنع وإما أن يصفى من هذا المحذور الشرعي، فإذا أبعد عن المحذور الشرعي أصبح مباح. ويكون مستحب إذا كان عبادة، فالإنسان إذا بالفعل أراد بتفكره الامتثال وامتثال أمر الله فإنه يثاب فيصبح مستحب ويصبح عبادة. فالعادة بالنية تصبح عبادة، العادة بالنية تصبح عبادة. فالسفر مثلا اللي هو قد يكون وسيلة السياحة، السفر مباح والسفر محرم والسفر مطلوب وقد يكون واجب، فهو محرم إذا كان لمعصية، إذا كان سافر ليقطع الطريق أو سافر ليزني أو سافر ليشرب الخمر أو سافر لمنهيات شرعية. سفر مباح يعني لينتقل، لأن جاءت فرصة عمل في المكان الفلاني فسافر من الطائف إلى الرياض ومن الطائف إلى مكة، من جدة إلى مكة، من مكة إلى مصر، إلى تركيا، إلى أي مكان آخر. هذا سفر مباح، بمعنى أنه انتقل لغرض دنيوي مباح، الحمد لله ما في شك، فهذا سفر مباح. سفر عبادة حينما ينتقل لعمرة، لحج أو لبر والدين أو لزيارة مريض، زيارة أخي في الله، هذه عبادة يثاب. فلاحظوا هذا عمل أصبح قد يكون محرما وقد يكون مكروها على حسب درجة النهي، وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. الحج مثلا، من وجب عليه الحج هو في الرياض وفي القاهرة وفي في في في خراسان إلى آخره ويحج، يجب عليه أن يسافر، فالسفر واجب لأنه لا يمكن يصل إلى مكة بالسفر، فوسيلة الواجب واجب، وسيلة الواجب واجب، وهكذا. فالسياحة كما قلت تختلف، قد تكون مستحبة، قد تكون مباحة، قد تكون واجبة، قد تكون منهيا عنها حسب ما تتضمنه مما يتعلق بالحكم الشرعي. في أحد المنتزهات مثلا يقول يستضيفون إحدى المغنين مغنيات، لا شك هذا طبعا لابد أن يسعى الإنسان في إزالته قد ما يستطيع، وخاصة إذا كان هو يملك صلاحية يزيله، وإلا يبلغ من صاحب الصلاحية، وتبرأ ذمته إن شاء الله بالتبليغ، تبرأ ذمته بالتبليغ. فإذا كان هو يملك أن يزيل عليه أن يزيل، لو كان في بيته أو كان في في في في, في صلاحياته، كان في عمله هو المسؤول عن العمل، لابد أن يزيل هو. أما إذا كان لا، ليس من صلاحياته، فالإنكار يكون بالتبليغ وهو باللسان مثلا، يبلغ ويقول كذا كذا ويجتهد إن شاء الله، ويعلم الله منه النصح. ترى النصح يعني أمر دقيق. الله عز وجل يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فأنت حينما تنهى أيضا بنصح وبجدية يعني، لكن بلطف طبعا، النصح لا يتنمى الحكمة، لكن بحيث أولا يتمعر قلبك المنكر وتكره المنكر وتبغضه، وهذا أمر قلبي، ثم أيضا تجتهد في إزالته بحيث توصل المنكر لمن يزيله بنصح وكذا وبمصداقية مع اللطف والحكمة، وبهذا إن شاء الله تبرى ذمتك وتخرج من العهدة. أحيانا نرى منكرا يصدر من بعض الناس ولكننا نعجز عن تغييره، إما لسلطتهم أو لكبرهم في السن، فهذا شيء وهل نسكت؟ هذا أيضا سؤال جميل حقيقة، سؤال جيد. لا شك أن الأصل في الإنسان أنه ينكر المنكر، وأنه يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقل شيء هو الإنكار بالقلب. فالإنسان ينظر في في في في في في في الدرجات، تنكر باليد إذا كنت بالفعل كما قلنا صاحب صلاحية فأنت مسؤول، أو تكون باللسان، والإنكار باللسان درجات أيضا. الإنكار باللسان لا يعني أن تنكر أمام الناس، لا يلزم، بل أحيانا قد يكون أمام الناس ما هو، أحيانا قد إما أنك جانبت الحكمة، وإما أحيانا قد حتى قد تقع في إثم إذا كنت مرائي، أو إذا كنت مجرد يعني في قرار نفسك، يعني يمكنك يعني لو كنت وحدك وحده ما فعلت ذلك، هذا مشكلة. بعد أحيانا بعض الناس قد يكون بفعل يعني نوع من فتختلف الأحوال، لأن إنكار المنكر لا يعني أنه لابد يكون أمام الناس. إذا مثل ما تفضل السائل يعني يقول إما لسلطتهم أكبر سنهم، لا، السلطان أو صاحب السلطان لا يكون إنكار المنكر أمام الناس، ليس لأنه صاحب سلطة معناته لابد يكون أمام أصحابه أو جماعته أو من تحت السلطة. قد يكون تدز ورقة، تبعث ورقة، تتصل بشخصيا بالهاتف إلى آخره، بل حتى قد يكون بالتلفون وإن لم يعرفك، أو حتى الحمد لله الوسائل الجديدة بالجوال ترسل له بالرسالة. على سبيل المثال أنا أقول لكم في قضية الجوال، يعني لا شك أن وسيلة جيدة وطيبة ويرسل رسائل ولطيفة يعني، لكن بعض الناس يرسل رسالة يفترض، يعني لا يفترض العذر لمن أرسلها، ولا يفترض أنه بالفعل أرسلها، أرسل وأن تفترض أنه يعني إما له عذر وإما له، أما ترسلها يعني، وأحيانا قد تكون المعلومة غلط الذي وصلتك، يعني أنت بناء على معلومة وصلتك هي خطأ أصلا، فأنت أخذت قضية مسلمة وأرسلت رسالة عنيفة، بينما هذا ما حصل أصلا يعني. طبعا هذا طبعا لا يعني، لو فرض أنك غير متثبت لا يعني ألا تنكر، لكن أسلوب إنكار غير متثبت قد ترسلها استفهامية، وقد ترسلها كذا، وقد تنبه، لكن لا ترسلها تفترض أنها حقيقة، قد تكون غير صحيحة أصلا، غير صحيحة، لم يحصل مثلا، أو أنه حصل لكن بطريقة ليست كما وصلت إليك، أو أنها بالفعل حصل وهو ليس منكرا لكنه نقل على أنه منكر مثلا. فتجد أحيانا تجد بعض الرسائل تجد عنيفة بشكل، لأن يعني ما أنكره غير منكر ولم يحصل مثلا، لكن على كل حال هي وسيلة جيدة. أحيانا قد تكون بالفعل أنت تقول يعني ما أستطيع أتصل به لسلطته أو لكبر سنه، قد تكون له رسالة رقيقة، ورقة بدون موقع، حتى من غير توقيع، ليس مهمتك أن يعرفك، مهمتك أن تبلغ. فهناك وسائل، ويعني هو مشكلة الناس أنه يظن لابد أن يكون الإنكار على الملأ، هذا غير صحيح أبدا. فالأحيان قد يكون على الملأ ما لا يزول، لكن إذا كان بينك وبينه يمكن يزول. على كل حال أنت إن شاء الله تتخير الأسلوب الحكيم والموقف الحكيم والمكان الحكيم والزمان أيضا المناسب. يقول يطلب درسا في في في في في حسن الخلق إلى آخره. على كل حال إن شاء الله أرجو أنه في الجلسات القادمة سيكون فيها كلام على حسب ما تضمنته الآيات الكريمات من في سورة لقمان إن شاء الله. يقول إذا رأيت منكرا وأنا في بعض الأحيان أقع في المنكر نفسه، فهل أنهى عن هذا المنكر رغم أني كما قلت أقع فيه؟ نعم، كما قلنا لا يتناهون، معنا كلهم أقع في المنكر. في الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون، فكلهم واقعين في المنكر. فالمن وقع في المنكر عليه مسؤوليتان، مسؤولية أن يكف وأن يقلع، ومسؤولية أن ينهى. عليك مسؤولية أن تكف أنت، ومسؤولية أن تنهى من وقع فيه وإن كنت واقعا فيه. ولكن على كل حال ما دام الله ساترا عليك الحمد لله، لكن هذا لا يعني أنك لا تقلع عنه، لكن الله ستر عليك. أخرت صلاة الوتر إلى ما قبل الفجر فنمت عن ذلك ونهضت والناس يصلون صلاة الفجر في جماعة، فمتى يكون قضاء صلاة الوتر وكيف يكون؟ على كل حال تقضيها إن شاء الله في النهار، ويحسن بعد خروج وقت النهي في الضحى وتصليها، ويحسن تصليها شفعا في النهار، تصليها شفعا إن شاء الله. وأرجو إن قضيت على صفتها لا حرج إن شاء الله. في الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هوى متبع شح مطاع، أي وإعجاب كل ذا برأيه، وإيش إيش الإشكال؟ أي لا هذا هذا يعني ما في يعني ما في تعارض بين الأمرين لا شك. طبعا الهوى المتبع والشح المطاع وإعجاب كل ذا برأيه هذه أمور أخرى، ولا شك طبعا أنها مما يعني إذا رأيت طبعا شحا مطاعا أو هوى متبعا أو إعجابا كل ذي رأيت فانتظر الساعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم هذه لا شك أنها صفات وخصال ينبغي أولا كما قلنا أن المسلم يتفقد نفسه فيها أو في بعضها، وأيضا لا شك إذا إذا إذا إذا وجدها في آخرين بلطف ينهى عنها. هل لفهم القرآن الكريم وتدبره ضوابط، وهل من يريد التدبر أن يحيط ببعض العلم، أم أن التدبر مطلق لمن يعلم ولا يعلم؟ لا، على كل حال هو لا شك أنه درجات، و يعني أيضا يعني تيسير من الله عز وجل يعني، لكن كل ممكن أن يتدبر، لكن تختلف كما قلنا من هو متعمق في العلم ومن هو أقل ومن هو حتى عامي. فالعامي يعني لا شك أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بمعنى أنه قد يكون على سبيل المثال العامي يستطيع أن يتأمل الفاتحة مع يقرأها يسأل، التدبر يكون بالسؤال، العامي يسأل، وخاصة لبعض لأن يعني الناس يعني إذا أرادوا أن يحسنوا التدبير أو التدبر، الإنسان يتدبر في الشيء الذي يحيط به والذي قريب منه. فالعامة يعني وكثير منهم أكثر ما يقرؤون في قصار السور، هذه ينبغي أن يتدبروا فيها، لأنهم إذا تدبروا ينفتح لهم أشياء أخرى، يعني تدبروا السور التي يقرؤونها وهم يحفظونها، إن كانت الفاتحة، إن كانت المعوذات، إن كانت الإخلاص قل الله أحد، إن كانت السورة القصيرة تبت ذابي لهب بأصل الله والفتح إلى آخره، وقد يكون سورة الفجر، سورة الضحى، لم نشرح إلى آخره الإشراح. فالذي يعني يقرأها ويتأمل يشوف، طبعا حينما يتأمل لا يعني أنه وهذا مهم يا إخواني، العام حينما يتأمل لا يعني أنه يعني يعتمد على فهمه، لا، مع أن يسأل العامي يسأل، حينما مثلا فعلا يعني حينما يقول ما ودعك ربك وما قال، لكن ما يدوش معنى ودع ولا قال، يسأل ما معنى ما ودعك ربك وما قال، فيسأل فيفهم. فالتدبر بأن تتأمل وتنظر، وقد يكون إذا كنت تحسن قراءة الكتابة مثلا أنك تنتقل إلى كتاب تفسير ميسر وتقرأ قليلا، فالعلم بالتدرج ومتدرج، يعني إنسان شوي شوي متعمق ومتوسط وأقل إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله